لا يزال الكلام كلام المصنف رحمه الله وكلام الشارح حول موضوع مكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفضلهم، وأن الله سبحانه وتعالى فضلهم، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم من المزايا والمناقب التي جعلتهم يفضلون سائر الأمة. والصحابة رضوان الله عليهم درجات، فأفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم العشرة المبشرون بالجنة، ثم السابقون الأولون، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم سائرهم رضي الله تعالى عنهم. وقد عرفنا في الدرس الماضي إن العشرة المبشرين بالجنة هؤلاء نشهد لهم ونقطع لهم بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشرهم بالجنة وأخبر أنهم من أهلها، وكذلك غيرهم ممن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من أهل الجنة غير العشرة، لكن هؤلاء العشرة ذكروا في حديث واحد وفي موقف واحد وموقع واحد، ولذلك عرفوا بالعشرة المبشرين بالجنة، وإلا فقد بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالا بالجنة وأخبره، بل ذكر له ما يدل على سبقه إلى الجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما لبلال: يا بلال، إني سمعت خشخشة نعلك في الجنة، وفي رواية: بما سبقتني إلى الجنة، وما أرجى عمل عملته حتى كانت لك تلك المكانة. فقال: والله لا أذكر أني عملت عملا، يعني إلا عمل أرجو أن أكون بسببه حققت ذلك. ذلك أنه كان رضي الله عنه يحافظ على طهارته، لا يحدث، يقول: ما أحدثت إلا توضأت أو تطهرت، وإذا تطهر صلى ما يسر الله له بذلك الطهور. ولذلك مما شرع من الصلوات ركعتين بعد الوضوء، وركعتي الوضوء أو ركعتي الطهور يفعلها الإنسان بعد أن يتوضأ في أي وقت شاء، طالما إنها صلاة لها سبب، فإنه يرجى لمن حافظ على صلاة بعد الطهور أن يعطيه الله سبحانه وتعالى ما أعطى لبلال. فكان من أسباب بشارته في دخوله الجنة هذا الفعل. وكذلك مر بنا ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن حاطب يوم أن جاء مولاه وقال: إن حاطب لا يدخل الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، إن حاطبا من أهل بدر، وإن حاطبا من أهل بيعة الرضوان، وقد شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل بدر وكان عددهم 314 رجلا، ولأهل بيعة الرضوان وكان عددهم 1400 أو ما بين 1400 والخمسمائة، كل هؤلاء جاءت الشهادة لهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدخولهم الجنة. وإنما أنكر الشارح على الرافضة الذين من شؤمهم كرهوا العدد العشرة، لأنه مرتبط بهؤلاء النفر، بهؤلاء الصفوة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وأنهم والوا العدد تسعة، مع أن الأعداد لا تقدم ولا تؤخر، الأعداد ليس لها في ذاتها يعني مزية، لكن هؤلاء من جهلهم وهؤلاء من فرط كراهيتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهوا العدد عشرة لارتباطه بالمبشرين، ووالوا العدد تسعة مع أن العدد تسعة ذكر في مواطن ذم، لكن كما هو معلوم الأعداد لا أثر لها، وإنما الأثر والعبرة بأصحاب هذا العدد. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر المبشرون بالجنة، هؤلاء نحن نواليهم ونحبهم ونشهد لهم ونعدهم من خير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نسأل الله العافية، يعني زيادة في الضلال، حيث إنهم يعني يردهم الخبر فيحرصون على مخالفته، فهو ضلال مركب. ما في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني لا يزال الإسلام عزيزا، وعندما أخبر بخلافة الاثنى عشر رجل وكلهم من قريش، هذا لا تعارض بينه، بل إن النبي يخبر، وهذا إخبار عن واقع، وما ذكروه هو مخالف للواقع. فإن الأئمة الاثنى عشر الذين ذكروهم والذين قالوا إن الإمامة فيهم وحصروها فيهم، بل بعضهم ادعى أنها نص فيهم، وأن هذه الإمامة يعني عصمة، وادعوا لهم ادعاءات كثيرة الواقع لا يطابق ذلك. فإن هؤلاء الاثني عشر الذين سموهم ما تولوا الخلافة، في حين من ذكرهم أهل السنة والجماعة من أنهم اثنى عشر خليفة، وأنهم كلهم من قريش، هو الذي يطابق الواقع. ثم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الإسلام عزيزا، يعني مدة خلافة هؤلاء الاثنى عشر، لا يعني أن لهؤلاء الأئمة مزية مثل المزية التي أعطاها الشيعة لأئمتهم، إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عزة الإسلام في هذه المدة، وهذا إخبار بالواقع وإخبار ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه لا يعني الشبهة التي يعني تلتمس لهم ليس لها أي أثر، لأن ما ذكروه لا يطابق الواقع، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يطابق ما قال. بل إن من بعد الاثنى عشر من الأئمة الذين تولوا الخلافة هم أيضا من قريش، لكن الإسلام بدأ ينحدر، عزته بدأت تخفض. فإذا المسألة لا ارتباط لها بالخلافة أو بالنص على الخلافة أو بتسمية الخلفاء، وإنما هو إخبار بأمر سيقع، سواء كان هذا الأمر يعني فيه ميزة أو ليست له ميزة. واضح؟ إذن فلا إشكال ولا شبهة لهم في ذلك. قال، يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. هذا القول إنما قاله فيه رد على الرافضة، وفيه رد على غيرهم ممن أفرط أو فرط في حب وبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقول الحق والذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل البيت لمحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويوقرونهم ويناصرونهم لأنهم أتباع وذرية وأولياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنهم ماتوا على الإسلام وماتوا على دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وساروا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الولاية لهم. قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطبة، فإن كل من ثبت صحبته فقد ثبتت عدالته، وأصبح له في ذمتنا محبة وودا ودعوة ندعو الله سبحانه وتعالى له، لأن الله علمنا بذلك، حيث قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهكذا بالنسبة لأزواجه الطاهرات رضوان الله عليهن، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهن، وإن الله سبحانه وتعالى بارك لرسوله صلى الله عليه وسلم فيهن، وإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهن راض، ولذلك تجب محبتهم، وينبغي لنا أن نحبهم وأن نترضى عنهم ولا نميز بينهم ولا نكره أحدا من أو واحدة منهن كما يفعل بعض الطوائف المخالفة، حيث إنهم عادوا بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك إن هذا كما قال من النفاق، وإن هذا نتيجة لبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نحبهم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغضهم ببغضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذرياته المقدسين، وقوله المقدسين يعني الذين قدس الله سبحانه وتعالى أرواحهم، والذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذه الذرية ذرية طيبة مباركة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أمته بهم خيرا، ولذلك ينبغي أن يكون موقفنا من ذلك ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذريته. قال: المقدسين من كل رجس، يعني المنزهين والمطهرين من الأرجاس والرجس، المراد به كل ما ينقص سواء كان أمرا ماديا أو كان أمرا معنويا، فقد برئ من النفاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرئنا وإياكم من النفاق، وأن يصوننا منه، وأن يجعلنا من المؤمنين الخالصين الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتبعونه ويحبون أصحابه وكل من ينتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشارح: نعم، طبعا، لأنهم هم أساسا معظم أحاديث أهل السنة والجماعة لا يعترفون بها، وإنما يروونها من طرق، يروون أحاديث من طرق خاصة بهم، ولأنهم إذا كانوا قد حكموا على كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر وبالردة، فكيف يقبلون روايته؟ هم مدلسون يا دكتور، ها؟ هم مدلسين، إيش مدلسين؟ يعني الروح غير. لا، هم ليسوا مدلسين بل كذابين، لأن معظم الروايات أو التي يروونها كلها روايات لا أصل، لا حقيقة لها، ومعظمها بسلسلة كلها من سلسلة الكذب. قال: تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم، ويذكر من ذلك، يقول: وفي صحيح مسلم رحمه الله عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا بماء يدعى خما. وهذا الأمر إنما كان بعد عودة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحج في السنة العاشرة، بعد أن قفل من حجه وصل إلى مكان قريب من الحديبية يسمى خم، والمحل مشهور بغدير خم، والغدير هو المكان الذي تتجمع فيه المياه. قال: والخم عبارة عن عضات، يعني شجرة نسب إليها المكان، نوع من الشجر. وسبب خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يذكرها علماء التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أرسل علي رضي الله تعالى عنه إلى اليمن واليا وعاملا من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسل كذلك أبا موسى، وأرسل معاذ، يعني أرسل عدد من أصحابه ووزع عليهم مناطق اليمن. فلما جاء علي وأصحابه في حجة الوداع وشهدوا الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بعض أهل اليمن يشتكون عليا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن بعضهم تجرأ فنال من علي رضي الله تعالى عنه، وأكثر من القول في علي رضي الله تعالى عنه مما أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب تلك الخطبة في ذلك المكان، مكان غدير خم. وكان مما قال صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: بماء يدعى خما بين مكة والمدينة. فقال: أما بعد أيها الناس، أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. قال: فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. وهذا الحديث من الأحاديث التي طار بها الشيعة وتوهموا أن هذا الحديث هو الذي يعطي حق وينص على حق الخلافة لآل البيت، مع أن الحديث كما نرى إنما هو وصية. وإذا عرفنا السبب الذي ذكرت آنفا، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذا المقام وفي هذه الخطبة، قال تلك المقالة المشهورة: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هذا القول الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد به عليه الصلاة والسلام أن يسكت تلك الأفواه التي كانت تخوض في أمر لا حقيقة فيه، والتي كانت تشنع على علي رضي الله تعالى عنه، فبين لهم إن عليا رضي الله تعالى عنه ذو فضل وذو مكان، وأنه موال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول في علي يعني لا يجعل له تلك المزية التي يتميز بها على سائر الصحابة، فإن كل مؤمن وكل صالح هو ولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المؤمنين أولياء بعضهم بعضا، ولأن ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين، هكذا قال لنا عليه الصلاة والسلام. هذه المقالة منه عليه الصلاة والسلام يعني وإن بينت لنا فضلا لعلي رضي الله عنه، لكنها لا توصل إلى ما ادعاه الشيعة من أن عليا هو الأولى بالولاية وبالخلافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك لسبب. نعم، وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن هذا اللفظ لا يختص به علي، بل إن كل مؤمن صالح تقي هو ولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، موال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن والاه كان وليا لله، ومن عاداه كان معاديا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناس بآل البيت، وهذا كما جاء في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا إلا المودة في القربى، لأن من ود وأحب أقرباء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذا مما يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن هذا مما يفرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأي أمر يترتب على ذلك حتى إننا نقول إن هذه النصوص هي التي نصت على الولاية، مع أنها تتحدث عن الولاية العامة دون الولاية الخاص. هو قال ثلاثة أميال من إيش؟ ها؟ الجحفة التي هي إيه؟ الجحفة والله ما أعرف، لكن هذا يمكن الرجوع فيه إلى كتب المواضع مثل كتاب معجم البلدان، هذه التي تحدد. فهو قال ثلاثة أميال من، والظاهر إن ثلاثة أميال من ناحية الشرق، لأن الجحفة منطقة قريبة من البحر، فيكون هذه إلى ناحية الشرق بين مكة والمدينة، ولعلها قريبة من المدينة، يعني بين المدينة ومكة، لأن النبي كان قد خرج من مكة ثم لما وصل غدير خم يعني نزل فيه وخطب الناس هذه الخطبة، لكن لا أدري. لا، الرابغ هذه بلدة محاذية للجحفة وليست هي الجحفة. قال فقوله وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، يعني من حيث رعايتهم وصونهم ومعرفة الحق لهم ومعرفة فضلهم، كل هذا مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال ارقبوا محمدا في أهل بيتي. ومعنى ارقبوا محمدا في أهل بيتي يعني بمعنى أي احفظوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بعد وفاته، فمن أراد أن يظهر المحبة له فإنما يظهرها في أهل بيته، يحبهم ويكرمهم، وهذا مما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإنما قال الشيخ رحمه الله فقد برئ من النفاق، يقول لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق وهو عبد الله بن سبأ، وهو يهودي في أصله، وإنما أظهر الإسلام وأبطن اليهودية من أجل الوصول إلى غايته، وأنه استغل كثيرا من الظروف السياسية التي كانت في ذلك الزمان، حيث ادعى إن آل البيت مظلومون وإنهم معرضون للأذى وما إلى ذلك، حتى أشرب الناس الرفض. ثم إن هؤلاء الزنادقة ما كان يهدأ لهم بال حتى لو ترفض الناس، بل كان لهم مخطط وهو الغرض منه هدم الإسلام، والغرض منه تقويض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان هؤلاء من الباطنة الذين يكرهون الإسلام ويمقتونه، لكن كانوا يسيرون في دعوتهم على مراحل. المرحلة الأولى التي هي من أيسر الأمور أن يدعوا محبة آل البيت ويدعوا حب آل البيت ويوهم الناس إن من لم يحب آل البيت بحسب ما يرون لا يكمل إيمانه، وبهذا يشككون الناس في الخلفاء وفي الولاة ويحثونهم على الخروج على طاعة يحثونهم على الخروج عن طاعة الولاة، مع أن النصوص الكثيرة جاءت بالأمر بطاعتهم ما داموا قد أصبحوا الخلفاء وأصبحوا الولاة. وهكذا أوجدوا تلك الفتنة وأوجدوا تلك الهوة بين الحاكم والمحكوم وبين الناس وبين الخلفاء، زعما منهم أو إثارة منهم، لأن هؤلاء الخلفاء خارجون عن دين الله، وأنهم اغتصبوا الخلافة، وأنهم وأنهم، حتى إنهم يكفرون كثيرا منهم. ثم بعد أن يستقر في نفوس هؤلاء هذا الأمر، بعد ذلك اتخذوا الخطة الأخرى، والخطة الأخرى هي أنهم كانوا يلقنون من بلغ مرتبة معينة، يلقنونهم النصب، وهو بغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يعرضون عليهم المثالب وما يستنقص به آل البيت وغير ذلك. والهدف من هذا هو أن يكرهوا الناس في دين الله، ويكرهوا الناس في دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا الدين لا يصلح للناس، وبهذا يكون الناس زنادقة ويكون الناس ملحدين، لأنهم لا يؤمنون بدين. وهذه هي الخطة التي ساروا عليها، ولذلك علماء السنة والجماعة كثيرا ما يكشفون ويبينون، إلا أن العاطفة التي استخدموها والعاطفة التي يعني انطلقوا منها جعلت كثيرا من أفعالهم يعني غير مكشوفة للناس وغير واضحة خطتهم للناس. قال: وإنما قال الشيخ رحمه الله: فقد برئ من النفاق، لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام مع أنه يهودي أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولس بدين النصرانية، أي أنه وكان هذا أيضا يهودي إنما تلبس بالديانة النصرانية من أجل أن يفسد على النصارى دينهم، ولذلك جعل لهم ما يسمى بمسألة الفداء، وأن عيسى إنما قتل لكي يفتدي العالم من الخطيئة التي ارتكبها الناس، وغير ذلك مما هو شائع في دين النصرانية من القضايا ومن الأمور التي جاء الإسلام بإبطالها. قال: فأظهر التنسك، ثم أظهر الأمر بالمعروف، يعني هذا يقصد به عبد الله بن سبأ، أول خطوة سلكها أظهر التنسك، وأنه رجل متعبد، وأنه رجل لا حاجة له بالدنيا، وإنما أن ينكب، وإنما يظهر للناس أنه منكب على الطاعة والعبادة. وقد أدخل أيضا حتى في الطاعة والعبادة مما ابتدعه مما ليس من دين الإسلام. قال: فأظهر التنسك، ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى سعى في فتنة عثمان وقتله. وقد عرف في تلك الأيام أنهم كانوا يضعون الكتب على ألسنة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة كبار الصحابة، ويرسلون بها إلى الأمصار ويقرؤونها على الناس في المساجد وفي المجتمعات: إن الخلفاء حادوا عن دين الله، وإنهم فعلوا، وإنهم صنعوا، وإنهم كي يثيروا العامة على الخلفاء. ثم خطوا خطوات أخرى بعد ذلك بأن هيجوا الناس حتى يخرجوا على الخليفة، وقد كان ذلك مع عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: حتى سعى في فتنة عثمان وقتله. ثم لما قدم علي رضي الله تعالى عنه الكوفة، يعني مستقرا فيها بعد أن ترك المدينة وانتقل إلى العراق لكي يشرف على الخلافة في ذلك المكان، أظهر يعني عبد الله بن سبأ الغلو في علي. فلما قدم علي رضي الله عنه الكوفة، حتى إذا حبيت تزيل الإشكال أكتب رضي الله عنه، ها؟ لا، لما قدم علي الكوفة. إيه؟ قال: ثم لما قدم علي الكوفة أظهر يعني ابن سبأ الغلو في علي. فلما قاتله علي، وعلي رضي الله تعالى عنه يعني أمر بإحراقهم بالنار زيادة في التنكيل بهم، فتفدعوا واتخذوا من ذلك قال وسيلة وحجة، قالوا: لولا أنه إله لما أحرق بالنار. وكل هذا من الإيه؟ من الفتن. قال: أظهر الغلو في علي، وادعى أنه معصوم من الخطأ، وادعى له مقام يعني قد يفوق مقام الرسالة والنبوة. قال: لأن منهم من ادعى أن عليا هو الإله. قال: أظهر الغلو في علي والنصر عليه ليتمكن بذلك من اعتراضه. والنصر عليه، أنا عندي النصر له، أي أظهر ما في شك، يعني النصر لعلي ليتمكن بذلك من اعتراضه قال وبلغ ذلك من أغراضه، هذا صح ما في شك. وهو ليش كتب من اعتراضه؟ من أغراضه. وبلغ ذلك علي رضي الله تعالى عنه فطلب قتله، يعني أمر بقتله. قال فهرب منه إلى قرقيسية، مدينة كما ذكر أنها في أخوار العراق، يعني في جنوب العراق في الأخوار. قرقيسية، ها؟ إيش قرقيس دي؟ كده قرقيس عندكم؟ يقول بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك ابن طوق على ستة فراسخ، وعندها مصب الخابور في الفرات، فهي في مثلث بين الخابور والفرات، قرقيسية. قال وخبره معروف في التاريخ. وتقدم أنه من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري. وتقدم أن من فضله، يعني أن علي رضي الله عنه كان يجلد من فضله على علي، من فضله على أبي بكر وعمر جلد المفتري، يعني يجلده 80 جلدة، حد القذف، هذا معنى المفتري. قال وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج، يعني آثار بدعة الخوارج، وهي كراهية آل البيت أو كراهية علي رضي الله عنه من الحرورية والشيعة. ولهذا كان الرفض باب الزندقة، كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام. قال فقالوا للداعي، يعني لمن يريد أن ينتحل مذهبهم، يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، يعني أن تظهر التشيع وتدعي أنك من الشيعة، لأن هذا أقرب إلى إيه؟ إلى نفوس العامة. واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي، وأن ولذلك أنشأوا يعني أمور وقصص بعيدة وخرافية ولا صحة لها، يزعمون مما يزعمه الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي يقول أهله مشغولون بوفاته وبتجهيزه، والصحابة استغلوا ذلك الموقف، موقف انشغال علي رضي الله عنه وآل البيت العباس وغيره بتكفينه وتجهيزه، وتركوا الناس في ذلك واتجهوا إلى إيه؟ إلى سقيفة بني ساعدة وأبرموا الأمر دون هؤلاء. أن علي رضي الله عنه بعد أن دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمل فاطمة على حمار أو غيره، ووراءها الحسن والحسين، وأخذ يطوف بأحياء الناس وخاصة الأنصار، يقول لهم يعني إنه هو مولى رسول الله، وإنه هو خليفة رسول الله، وإنه الوصي من بعد رسول الله، وإنه أحق الناس بالخلافة، وإنه وإنه، والناس يقولون له لقد صدقت فيما قلت، إلا أننا لا نستطيع أن نبايعك، وإننا نخشى على أنفسنا لو بايعناك، وما إلى ذلك. ولهذا كما قال الشارح فيما مضى إنهم صوروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم ذئاب طامعون، وكأنهم أناس يعني وضعت أمامهم فريسة، كل يريد أن ينال أكبر قسط منها، وكأن هؤلاء القوم لم يشغلهم إلا الدنيا، قاتلهم الله فيما قالوا وفيما زعموا، لأن هذا إنما هو تصوير سيء أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال مقالته: لو سألت النصراني من أفضل الناس لقال لك أصحاب عيسى، ولو سألت اليهودي من خير أمتي موسى لقالوا أصحاب موسى، ولو سألت الرافضي من شر أمة محمد لقال أصحاب محمد. قال: واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين والتبري من تيم، والمراد بتيم يعني قبيلة تيم الذي هنا هم قبيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني ما اكتفوا بكراهيتهم لأبي بكر بل لكل القبيلة، لأن منهم أبو بكر وطلحة بن عبيد الله وعدي الذين هم قبيلة مين؟ عمر رضي الله تعالى عنه، وبني أمية وبني العباس، وأن عليا يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم، وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم. يعني لم يكتفوا بالأمر من النيل من أصحاب رسول الله حتى إنهم جعلوا علي رضي الله تعالى عنه إلها، إلى أن قال: فإذا أنست من بعض الشيعة عند ذلك الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنه، وبذلك ينقض كل ما بناه، بحيث يهدم دين الإسلام، فيخرج الإنسان وقد كره وساء ظنه بالكل. قال: ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين. هؤلاء الفاعلين الصانعين إيش عندكم؟ ضالين؟ إيش الضالين ده؟ هو هذا يقصد الفاعلين الصانعين، يعني إنما يقصد بهم هؤلاء الذين فعلوا كذا وصنعوا كذا. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله، قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، أهل الخبر والأثر، هكذا ولا عندكم الخير؟ والمفروض أهل الخبر والأثر، لأن الأثر والخبر يعني مترادفان، ويقابلهم وأهل الفقه والنظر، ها؟ لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. يعني يريد الإمام الطحاوي رحمه الله يقول، يعني وموقف أهل السنة والجماعة من علماء السلف أنهم يثنون عليهم وأنهم يترحمون عليهم، سواء كان هؤلاء السلف ممن التزم الحديث، يعني من أهل الحديث، أو كانوا من أهل الفقه والرأي، فإن الكل يتمم بعضه بعضا، فكما أن المحدث يحتاج إلى من يستنبط الحكم، كذلك الفقيه يحتاج إلى من ينقل له الخبر. ولذلك الفجوة المفتعلة لدى المتأخرين بين علماء الحديث والأثر والفقه والنظر إنما هو أمر أدخل على الخلف من الأمة، ولم يكن ثمة له أثر عند السلف، بل كلهم كان مرضيا عندهم، وكلهم كان ممدوحا يثنى عليه، لأن الكل إنما يهدف إظهار دين الله سبحانه وتعالى وإبراز محاسن هذا الدين. عبد الله بن سبع ظهر في أيام أول ما بدأ، في أيام عمر، في آخر أيام عمر، يعني ادعى الإسلام، ثم بدأ في أيام عثمان، وقوي أمره في أيام عثمان، حيث إنه كان هو الذي قاد حملة الخروج على عثمان. ولذلك لما كان من أيام علي رضي الله تعالى عنه فر من علي، أول ادعى أنه يناصر عليا، ولما عرف علي أمره وأراد النيل منه فر، وبدأ يعني يزيد من غلوائه في آل البيت. واضح؟ قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. استدل بهذه الآية على أن منهج أهل السنة والجماعة هو محبة الجميع ومناصرة الجميع، لأن الكل يعني شيء واحد. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، فكلهم من المؤمنين الذين إنما هدفوا معرفة دين الله. قال: فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، وخصوصا الذين هم ورثة الأنبياء يعني العلماء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته، والمحيون لما مات من سننه أو من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من تركه من عذر، فلا بد له في تركه من عذر، يعني لا يمكن لأحد ممن اتبع منهج أهل السنة والجماعة أن يخالف حديثا صحيحا صريحا، وإنما يعتذر له بواحد من ثلاثة: إما أنه لم يبلغه الحديث فاجتهد وقال بخلافه، وفي مثل هذه المقال وفي مثل هذه الحال يقال كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني: قد يبلغه الحديث لكنه لم يصح عنده، لأنه روي من طريق يتشكك في صحة وصدق راويه، ولذلك لم يعمل به، فإذا تبين لنا صدقه وثبتت لنا صحته عملنا به، وهذا ينطبق عليه قول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو إيه؟ فهو مذهبي. وينطبق عليه قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله: ما جاء في كتاب الله فعلى العين والرأس، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلى العين والرأس، وما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وما جاء عن من دونهم فإيه؟ فنحن رجال وهم رجال. لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان من صغار التابعين، فالمسألة إذا كانت وصلت إلى مرحلة الاجتهاد فله أن يدلي بدلوه مع الدلاء. يقول: ما هو موقفنا مع من ثبت نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه عاص أو فاسق أو مبتدع؟ الجواب: موقفنا من هذا الإنسان، موقفنا مع كل عاص وكل فاسق وكل مبتدع، نكرهه لعصيانه ولفسقه ولبدعته، لكن كراهيتنا له لا تتعدى ذلك. لا يلزم من كراهيتنا له لأنه عاص ومبتدع أننا نسقط نسبه، لأن هذا شيء لا نملكه، ولأن نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قمن وجدير بأن يحمله على الصلاح، لأن هذا النسب يترتب عليه تبعة، تبعة يلتزم أو تترتب عليه تبعة قد لا تكون عند غيره. ويدلنا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما مع ولده الحسن، وقد جيء بتمر الصدقة، وتمر الصدقة الأصل أنه للناس جميعا يأكلون منه، ولعل الحسن رضي الله عنه رأى الناس يأكلون المحتاجين والفقراء وأراد أن يأخذ تمرا، فماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه؟ قال له كخ، لأنه طفل صغير يعني لا تأكل، ومنعه، ثم بين إنها لا تحل لآل محمد. كذلك ينبغي لنا أن نقف من ثبت نسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رأيناه على معصية ذكرناه ونبهناه ووعظناه ولفتنا نظره إلى هذا الباب، لأننا إنما نفعل ذلك من محبتنا له تبعا لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا، يجب علينا إذا كنا نحن نرى غير من ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع في المعاصي فننبهه، فمن كان من ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيهنا له من باب أولى، لأن حرصنا عليه أهم وأولى من حرصنا على غيره. لذلك ننبهه، لذلك نرشده، لذلك نذكره بأن له مكانة، وإن له منزلة، وإن عليه تبعة، وإنه وإن كل ذلك حتى يقلع عن خطئه ومعصيته وفسقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله في آل بيتي. ومن تذكيرنا في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننبههم وأن نوضح لهم وأن نرشدهم، حتى لا يأتي هؤلاء الناس يوم القيامة وقد أخذوا بأعناقكم يقولون يا رب رأونا على المعاصي فلم يرشدونا، ورأونا على الفسق فلم ينبهونا. لذلك يعني موقفنا معشر المسلمين، معشر أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موقف هام تجاه هؤلاء الناس. فكما أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نستوصي بهم خيرا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أذكركم الله في أهل بيتي، يعني بأن نثني على المحسن منهم، وبأن نعفو عن المسيء منهم، وبأن نعلم الجاهل منهم، وبأن ننصح المخطئة والفاسقة والظالمة والعاصي منهم. كل ذلك ونحن إنما نفعل ذلك نجدانا لرضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي أقول فيما يتعلق بهؤلاء، يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، يهدى بهم في ظلمات. على كل حال المادة واحدة، يهدى بهم، لكن الظاهر يهتدى بهم، وهكذا النص، يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. نعم، ايش؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب وسبب مقطوع إلا نسبي وسببي. وإيش اللي يمنع أن يبقى نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الباب ما فيه عليه تبع أكثر من الميزة. ولذلك من قال إنه له نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الداعي لأننا ننكر عليه نسبا؟ والناس مأمونون على أنسابه، وإذا عرف الناس ما يترتب على الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق ومن تبعات فهذا كافي. لماذا يعني إذا جاءنا إنسان وقال أنا أنتسب إلى فلان ابن فلان نقبله، ولا نقبل من يقول أنا أنتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا بأس أن ينتسب الإنسان إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان صادقا في نسبته، الناس مأمونون على أنسابه، وليش أنت تكذبهم؟ يعني لماذا نكذب من يقول أنا أنتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن الانتساب إلى النبي يترتب عليه تبعة، ما هي ميزة ما يستأكل بها حتى نقول إنه مثلا الناس يقول أنا أنتسب إلى النبي عشان يعطيه الناس، لا، بل بالعكس إذا عرفنا أن هذا ينتسب إلى النبي ما نعطيه من الصدقة. وبعدين الانتساب إلى النبي ما يعطيه حق خلافة، ولا يعطيه حق ولاية، ولا يعطيه، بل بالعكس يلزمه بأكثر، بأنه يجب أن يكون أطوعنا لله، وأن يكون أصدقنا لله، وأن يكون أصلحنا لله، وأن يكون ها كل هذه أمور هي تبعة لمن ينتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلماذا نحن نشكك في من ينتسب؟ إذا قال أنا أنتسب نقول له التزم، ها، فإن من ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه إيش؟ تبعات كثيرة. لكن كونه لمجرد أن يقول أنا أنتسب نشكك فيه ليش؟ وإذا كان هو يريد أن يجعل نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يتميز به على الآخرين، هذا خطأ منه، وهذا الخطأ لا يبرر لنا أن ننكر نسبته، حتى لو كان كثير. إذا كان هؤلاء أخطأوا، يعني خطأهم لا يبرر أننا نشكك في غيرهم. هذا الذي دخل في الطرق الصوفية، ما دخل لأنه من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قال أنه باب الصوفية مكفو لا يدخله إلا من باب يدخل فيه من هب ودب، مثلهم، زي ما قلنا نحن في السؤال السابق، الفسقة والظلمة والعصاة مثلهم مثل غيره، سواء كانوا من أتباع من أنساء ينتسبون إلى النبي أو لا.